بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه سلسلة المحاضرة الرابعة من محاضراتنا المتعلقة بدروس السيرة النبوية العطرة، وكنا قد توقفنا فيما تقدم على تفاصيل معركة غزوة بدر وما كان فيها من نصر. وقد تقدم أن هذه الغزوة كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت هذه المعركة فاصلة أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهدت له كل العرب. وكما هو معلوم أن الذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة، وهم المشركون من أهل مكة، أو الذين كانوا يرون عزة الإسلام وغلبتهم ضربا وضربة قاصمة لكيانهم الديني والاقتصادي كذلك، وهم اليهود. ومنذ أن انتصر المسلمون في معركة بدر كان هذان الفريقان، أي المشركون من أهل مكة وكذا اليهود، يحترقان غيظا وحنقا على المسلمين. وقد بين الله تبارك وتعالى شدة عداوتهم وبغضهم وحقدهم على المسلمين، فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكانت في المدينة بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام حين لم يبقى لهم مجال لإظهار الكفر والشرك، وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي، والذي كانت له جماعة تمالئ المسلمين. ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظا من الفرقتين اللتين تقدمتا، وكانت هناك فرقة رابعة وهم البدو الذين كانوا حول المدينة، والذين يقول الله تبارك وتعالى فيهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. وقلنا لم يكن يهمهم مسألة الكفر والإيمان، ولكنهم كانوا أصحاب سلب وسرقة ونهب، فأخذهم كذلك القلق والطرب لهذا الانتصار، وذلك لأنه سوف يعطل سرقتهم وسلبهم ونهبهم، وذلك لخوفهم أن تقوم في المدينة دولة قوية حصينة تحول بينهم وبين الاكتساب بتلك الطرق الغير مشروعة، فجعلوا يحقدون على المسلمين وصاروا لهم أعداء يمالئون غيرهم من الكفار والمشركين على بغضهم وعلى الإطاحة بهم. وتبين بهذا الانتصار في بدر أن الانتصار في بدر كما كان سببا لشوكة المسلمين وإذهم، كان ذلك سببا لحقد جهات متعددة، وهذا هو دائما سبيل أهل النصر، أنهم يفرحون بانتصارهم ويكونوا سببا لقوتهم، ويكونوا على المقابل من ذلك يوجب كثرة حسادهم والحاقدين والأعداء. وكان من الطبيعي أن يتبع كل فريق ما يراه صوابا ووسيلة لأن يحقق غرضه وغايته به. وبينما كانت المدينة وما حولها تظاهر بالإسلام وتأخذ في طريق المؤامرات والدسائس الخفية، كانت فرقة من اليهود تعلن بالعداوة وتكاشف عن الحقد والغيظ والحنق. وكانت مكة على الطرف الآخر تهدد بالضرب القاصم وتعلن من حين لآخر بأنها سوف تأخذ الثأرة، وكانت تهتم بالتعبئة لجيش يغزو المدينة. وفعلا فقد قادت غزوة قاصمة إلى أسوار المدينة، عرفت في التاريخ وفي السيرة النبوية بغزوة أحد، والتي مني فيها المسلمون بانهزام بسبب عصيانهم لأوامر نبيهم صلى الله عليه وسلم، والتي كان لها أثر سيء على سمعة المسلمين كما سيأتي. وقد استطاع المسلمون القضاء على هذه الأخطار في مهدها، ونذكر في عجالة ما كان من ذلك أو ما كان في هذه الحقبة من بعض السرايا وبعض الأمور المتعلقة بما كان عليه الجيش أو بما كانت عليه دولة الإسلام في هذه المرحلة. فنقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم يقم بها إلا 7 ليال حتى غزا بنفسه بني سليم وغطفان، لما بلغه أنهم يحشدون قواتهم لغزو المدينة. وهكذا باغثهم نبينا عليه الصلاة والسلام في 200 راكب في عقر دارهم، وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له الكدر، ففر بنو سليم وتركوا في الوادي 500 بعير استولى عليها وأخذها جيش المدينة، وقسمها عليه الصلاة والسلام بعد إخراج الخمس، فأصاب كل رجل من المسلمين بعيرين، وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له يسار فأعتقه، وقام عليه الصلاة والسلام في ديارهم 3 أيام ثم رجع إلى المدينة. وكانت هذه الغزوة في شوال من السنة الثانية، أي بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم ببدر كما تقدم ب7 أيام. وكان من آثار هزيمة المشركين ببدر وما تبعه من إذلال وهوان، خاصة بعد أسر المسلمين 70 منهم، وبلغ خبر هزيمتهم بقاع شبه الجزيرة، كان قلنا كل هذا أورث شدة البغض والحنق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان هو مبدأ هوانهم ومصدر ذلهم ومثار صغارهم زعموا، فقرر بعضهم بكل مكر وخداع قتل هذا النبي الكريم، فالذي جاء ما جاء إلا ليقودهم إلى الجنان ويرفع ذكرهم بترك عبادة الأوثان. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون، أي وإنه لشرف لك ولقومك ولكن هؤلاء الناس يفقهون. وخلاصة ذلك ما ورد في كتب المغازي بأسانيد فيها بعض الضعف، أن عمير بن وهب الجماحي جلس مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بيسير، وكان عمير هذا من صناديد قريش ممن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بمكة، وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر، فذكر أصحاب القليب ومصابهم، فقال صفوان عندها والله إن في العيش بعدهم خير، أي ما في العيش بعدهم خير، فقال له عمير صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلتهم إلا، أي إن ابني أسير في أيديهم. فاغتنمها صفوان وقال علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك ما عيالي واسيهم، ما بقوا لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير فاكتب عني شأني وشأنك هذا، قال أفعل، أي قال صفوان أفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له سم، ثم انطلق حتى قدم به المدينة، فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان في نفر من المسلمين يتحدثون بما أكرمهم الله تعالى به يوم بدر، فقال عمر هذا عدو الله عمير ما جاء إلا لشر. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه، فقال عليه الصلاة والسلام فأدخل عليه، فأقبل إلى عمير فلببه بحمالة سيفه وقال لرجال من الأنصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا، أي من عمير، فإنه غير مأمون. ثم دخل به فلما رآه عليه الصلاة والسلام وعمر آخذ بحمالة سيفه قال أرسله يا عمر أذن يا عمير، فدنا وقال النعيم صباحا، فقال عليه الصلاة والسلام قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك، أو بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة أو تحية أهل الجنة. ثم قال ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه، أي يتكلم على ابنه. قال فما بال السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ أي يوم بدر. قال أصدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرت ما أصحاب القليل من قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. قال عمير أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا صفوان وأنا، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق، ثم تشهد شهادة الحق فقال عليه الصلاة والسلام: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرة. وأما صفوان فكان يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تمسيكم وقعة بدر. وكان يسأل الركبان عن عمير حتى أخبره راكب عن إسلامه، فحلف صفوان هذا أن لا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. ورجع عمير إلى مكة وقام بها يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه ناس كثير رضي الله عنه. ومما يذكر في هذا المقام أيضا ما كان من غزوة بين قينقاع، كان ممن تهاجه عليه الصلاة والسلام كما تقدم لما دخل المدينة أن عقد معاهدة مع اليهود كما تقدم، وتقدم شأنها وبعض بنودها، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على تنفيذها والوفاء بما فيها، إذ الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأحق الناس بالوفاء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وهو الذي كان الأمين والمأمون والصادق المصدوق قبل بعثته، ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها قرابة سنتين. ولكن اليهود معروفون بغدرهم وخيانتهم متى وجدوا الفرصة مواتية لذلك. وفعلا فبعد موقعة بدر وفي شوال من السنة الثانية من الهجرة نقض بنو قينقاع يهود المدينة العهد. وتذكر كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم، وكان ذلك لسببين، وأحدهما ما أخرجه أبو داود في سننه بأسانيد يقوي بعضها بعضا وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن اليهود من بني قينقاع أظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدر، ويظهر ذلك في موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمعهم في سوقهم بعد بدر وقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا في قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأما السبب الثاني فهو أن أحدهم عقد طرف ثوب امرأة وكانت من المسلمات في سوق بني قينقاع، فلما قامت انكشفت فصاحة مستنجدة، فقام أحد المسلمين فقتل اليهودية وتواثب عليه اليهود فقتلوه، فاستصرخ أهل الإسلام أو أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون ووقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. ولكن إسناد هذه القصة فيه ضعف، والسبب الأول وإن كان أقوى إسنادا من الثاني إلا أنه لا تنافي بينهما، بأن يجعل السبب المباشر لغزوهم هو ما وقع في شأن المرأة وما كان منهم من استفزاز من قبيل مكرهم وكيدهم الذي كانوا لا يألون تبييته للمسلمين. ولعل ما نزل من آيات سورة آل عمران يشهد لهذا المكر والخداع. ففي سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق أن شاس بن قيس وكان من اليهود وكان شيخا قد كبر وكان عظيم الكفر شديد الحقد على المسلمين شديد الحسد لهم، قال: كان مر على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد. بني قيلة هذا نسبة إلى أم أنصارية. قلنا قد ذكر العلماء في سبب هذه الغزوة وسبب إجلائهم عدة أسباب، منها سببان. أما الأول فهو ما رواه أبو داود في سننه ورواه غيره بأسانيد يقوي بعضها بعضا، ولذلك حسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أن يهود بني قينقاع أظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدر، ويظهر ذلك في موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام عندما جمعهم في سوقهم بعد بدر وقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا في قريش كانوا أغمار أي غير مجربين لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأما السبب الثاني فهو أن أحدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، فلما قامت انكشفت سوءتها فصاحت مستنجدة، فقام أحد المسلمين فقتل اليهودي، وهكذا تواثب عليه اليهود فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون ووقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. ولكن في إسناد هذه القصة كلام من جهة الإسناد. والسبب الأول أقوى سندا من الثاني، إلا أنه لا تنافي بينهما بأن يجعل السبب المباشر لغزوهم هو ما وقع في شأن المرأة، وما كان منهم من استفزاز من قبيل مكرهم وكيدهم الذي كانوا لا يألون تبييته للمسلمين. ولعل ما نزل من آيات سورة آل عمران ليشهد لهذا المكر والخداع، ويؤيده ما قيل في سبب نزولها. ففي سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق بإسناد عن ابن إسحاق بإسناده أن شاس بن قيس وكان شيخا يهوديا كبيرا عظيم الكفر وشديد الضغن على المسلمين، وكان شديد الحسد لهم، مر على نفر من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وكانوا من الأنصار، وكانوا خليطا من الأوس والخزرج، وكانوا في مجلس واحد قد جمعهم الله تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم، يتحدثون فيه ويتبادلون أطراف الحديث، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، ويقصد ببني قيلة هاهنا أما كانت لهؤلاء أي للأنصار، وهي من جداتهم، وهذا على سبيل التهكم والإزدراء بهم. قال: لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. فأمر فتى شابا من يهود كان معه فقال: اعمد إليهم، أي اذهب إليهم فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان من قبله، وأنشدهم بعض ما كان تقاولوا أو ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. ففعل ذلك الفتى، فتكلم القوم عند ذلك، وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئت رددناها الآن جذعه، يعني الحرب التي كانت بينهم في القديم. وغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا، موعدكم الظاهرة أي الحرة، وقالوا: السلاح السلاح. فخرجوا إليها، وكادت أن تنشب بينهم حرب ضروس، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم في من معه من أصحابه من المهاجرين حتى جاءهم، فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم. فعرف القوم عندها أنها نزغة ونزوة من الشيطان وكيد من كيد أعدائهم، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سامعين طائعين داحرين لكيد هذا العدو مطفئين لكيده. ونذكر هاهنا خبر إجلائهم، وهو مشهور معروف في كتب السنة، ونذكر وثابت في الصحيحين، ونذكر تفاصيل هذا الخبر. فنقول: كان بنو قينقاع صاغة وحلفاء لعبد الله بن أبي، وكانوا من أشجع اليهود، فلما أظهروا العداوة والبغضاء خشي النبي صلى الله عليه وسلم خيانتهم، فنبذ إليهم على سواء كما أمره ربه تبارك وتعالى في مثل هذه الحالات. يقول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم العهد الذي بينك وبينهم وأخبرهم بنقض العهد، ولا تنادسهم الحرب بغتة أن يشعروا إن الله لا يحب الخائنين، وهذا ليس من وصف المسلم. وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه 15 ليلة، وعندما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام على أن لهم أموالهم وأن لهم النساء والذرية، فأمر بهم فكتفوا، ثم كلمه فيهم حليفهم أبي بن سلول، وألح في ذلك قائلا: 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: هم لك. وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة، وتولى أمر ذلك عبادة بن الصامت، فلحقوا بمكان يقال له أذرعات، وتولى قبض أمواله محمد بن مسلمة، فقسمت بين الصحابة بعد إخراج الخمس لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكان عبادة بن الصامت قد تبرأ من حدفهم عندما حاربوا نبينا عليه الصلاة والسلام. وفيه وفي ابن سلول نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن الأحداث المهمة التي وقعت كذلك في هذا مقتل كعب بن الأشرف. ففي هذه السنة الثالثة من الهجرة النبوية كان مقتله، وكان يهودية، وقد أرخها بعض المؤرخين هذه الحادثة بأنها كانت في 14 من الليلة التي خلت من ربيع الأول. وينتسب كعب هذا إلى بني نبهان، وهم عشيرة من طي، وكان أبوه قد أصاب دما في الجاهلية، فأتى المدينة فحالف بني النضير وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق، فولدت له كعب بن الأشرف. وكان كعب هذا معروفا بالغنى والترف، مشهورا بجماله في العرب، شاعرا من الشعراء، وكان له حصن يتحصن به في شرق جنوب المدينة خلف ديار بن النضير. وقد أظهر عداوته للإسلام غيظا وحنقا وحسدا، وذلك بعدما بلغه من انتصار المسلمين في غزوة بدر، وما بلغه من قتل من قتل من صناديد قريش وأشرافها وساداتها، فجاهر بالعداوة وهجى النبي عليه الصلاة والسلام وهجى المسلمين، بل بالغ وتعدى وأخذ يتشبب بنساء المسلمين، فلذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وقال يوما لأصحابه كما ثبت أنه قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقد آذى الله ورسوله. قام عندها بعض المسلمين، كان منهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة، وكان اسمه سلكان أو سلكان، وهو أخو كعب من الرضاعة. وقام أيضا الحارث بن أوس وغيرهم، وزاد بعضهم أبو عبس بن جبر، وكان قائد هذه الفرقة محمد بن مسلمة. وتفيد الروايات في قتل كعب بن أشرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من لكعب بن أشرف فإنه آذى الله ورسوله، قام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، أي أذن لي في أن أخبره ببعض الأمور التي ليست على سبيل الصدق. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وإنه أتعبنا. فقال له كعب: والله لتملنه. وقال محمد: عندها فإن قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسخا أو وسقين. قال كعب: نعم أرهنوني. قال ابن مسلمة: أي شيء تريد؟ قال: أرهنوني نساءكم. قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فترهنوني أبناءكم. قال: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح الذي معنا. فوعداه أن يأتياه، وصنع أبو نائل مثلما صنع محمد بن مسلمة وكذا غيرهما. وهكذا نجح ابن مسلمة وأبو نائل في هذا الحوار إلى ما قصد، ولم ينكر كعبا السلاح الذي معهما، وكذا لم ينكر الأصحاب الذين حاوروه في ذلك. وفي ليلة مقمرة، وكانت 14 من شهر ربيع الأول كما تقدم في السنة الثالثة، اجتمعت هذه الفرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشيعهم إلى بقيع الغرقد ووجههم قائلا: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعينهم. ثم رجع إلى بيته وطفق عليه الصلاة والسلام كما هي عادته يصلي ويناجي ربه. وانتهت الفرقة إلى حصن كعب بن أشرف، فهتف به أبو نائلة فقام لينزل إليهم، فحذرته المرأة من ذلك وقالت: أين تخرج؟ وأسمع صوتا كأنه يقطر من الدم، ولكن استنكر عليه عليها وقال إنما هو أخي محمد بن مسلم ورضى أبو نائلة وقال عندها إن الكريم لو دعي إلى طعنة أجاب ثم خرج إليهم وهو يتطيب ويقطر رأسه بالطيب وقال أبو نائل عندها إنه إذا جاءني فإني أخذ بشعاره فأشمه فإن رأيتموني استمكنت منه فدونكم فاضربوا فلما نزل كعب ذهب به إلى شعب وقال تعال نتمشى فذهب يتمشى معه وقال له إني أشم رأسك وأشم طيبا أعطر طيب شممته وذهب بذلك كعب بما سمع فقال عندي أعطر نساء العرب قال أبو نائل أتأذن لي أن أشم رأسك قال نعم فأدخل يده في رأسي فشمه وأشم أصحابه وعاود الثانية والثالثة ولما استمكن منه قال دونكم عدو الله فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغني شيئا فأخذ محمد بن مسلمة وضربه في ثنته وهي ما بين العانة والصرة فوقع عدو الله قتيلا كان قد صاح صيحة شديدة أجزعت من حوله فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه النيران وهكذا رجعت المفرزة وقد أصيب بحارث بن أوس بطرف سيف أصحابه فخرج ونزف الدم فخرج مجروحا والدم ينزف منه فلما بلغت المفرزة حرت العريض رأت أن الحارث ليس معهم فوقفت ساعة حتى أتاهم يتبع آثارهم فاحتملوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا وسمع النبي عليه الصلاة والسلام تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوه فكبر فلما انتهوا إليه قال أفلحت الوجوه قالوا ووجهك يا رسول الله وتفل عليه الصلاة والسلام على جرح الحارث فبرئ ولم يؤذه بعد وهكذا علمت اليهود مقتل طاغيتها وصارت تخاف النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمت ببعض ما كانت عهدت عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا تفرغ عليه الصلاة والسلام إلى حين لمواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها من خارج المدينة وأصبح المسلمون وقد تخففوا من كثير من المتاعب الداخلية التي كانوا يتوجسونها ويشمون رائحة من الكيد منها بين آونة وأخرى ومما كان بعد مقتل كعب بن الأشرف أيضا غزوة بحران وكانت في السنة الثالثة قالها عليه الصلاة والسلام في 300 مقاتل ولم يلقى حربا وكذا كانت سرية زيد بن حارثة ويتزامن ذلك مع تمجس قريش خوفا من الخروج بتجارتها عن طريق الشام وبالتالي ارتأت أن تخرج عن طريق آخر وهو طريق العراق ولكن أنباء هذه القوافل التجارية القرشية وصلت إلى المسلمين فبعث أسامة أو فبعث أسامة رضي الله عنه على رأس 100 راكب وفعلا أجهز على هذه القافلة واستولى وأصحابه عليها ولم يكن من المشركين إلا الفرار بدون مقاومة وكانت هذه نكبة أخرى من نكبات قريش يأتي بعد ذلك غزوة أحد والتي كانت في شوال من السنة الثالثة عند أهل السير والمغازي وكما هو معلوم كانت مكة تحترق غيظا وحنقا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة وكقتل صناديدها وأشرافها وزوال هيبتها واتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين حتى تروي غلة حقدها وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة وفعلا كان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض هذه المعركة ولذلك أرسلوا تلك العير التي فر بها سفيان ونجا عند غزوة بدر منها كل ذلك المال أرصدوه لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام فباعوها وكانت 1000 بعير و500,000 دينار فباعوها واشتروا بها سلاحا وغيره حتى يواجهوا النبي عليه الصلاة والسلام ففيه نزل قول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وهكذا لما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها واجتمع إليها من المشركين 3000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتتهم وتثبيت الرجال منهم حتى لا تصاب حرماتهم وأعراضهم وكان عدد هؤلاء النسوة عند بعض المؤرخين 10 وقيل غير ذلك وكان السلاح 3000 بعير والفرسان 100 فرس و700 درع وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب وكانت قيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد وكان على الميمنة ويعاونه في ذلك عكرمة بن أبي جهل وكان على الميسرة وأما اللواء فكان لبني عبد الدار هكذا تحرك الجيش المكي المشرك بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة، وكانت التارات القديمة والغيب الكامل يشعل البغضاء في القلوب ويشف عما سوف يقع بينهم وبين المسلمين من قتال مرير. وعندها أخبر العباس بن عبد المطلب الذي كان يرقب تحركات قريش استعداداتها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق رسول أرسله برسالة مستعجلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد 3 أيام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، وكان في مسجد قباء. فلما قرأ الرسالة على النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب أمره عليه الصلاة والسلام بأن يكتم عنه وعاد مسرعا إلى المدينة، لأن قباء بعيد عن المدينة، وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار. وهكذا ظلت المدينة في حالة استنفار قصوى، وذلك بحيث خافوا أن تباغتهم قريش، وكان رجالها لا يفارقون السلاح حتى وهم في الصلاة استعدادا لأي ضربة تكون من قريش. وقامت جماعة من الأنصار فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة بحراسة نبينا عليه الصلاة والسلام، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح، وقامت على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسها خوفا من أن يؤخذوا على غرة، وقامت دوريات من المسلمين لاكتشاف تحركات العدو، وجعلت تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين. وهكذا تحرك الجيش المكي، وفي حين أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه وأراد استشارتهم وتبادل معهم الرؤيا وأخبرهم عن رؤيا رآها، قال إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته وكان عمه كما سيأتي، وتأول الدرع بالمدينة. ثم قدم رأيه إلى أصحابه وهو أن لا يخرج من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإذا قام المشركون بمعسكرهم الذي قاموا فيه أقاموا بشد مقام وبغير جدوى، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على الأفواه، أي أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. وكان هذا الرأي سديدا من جهة كونه يتيح الاستفادة من حصول المدينة وكذا من طاقات كل المواطنين ومن النساء والرجال والصبيان وغيرهم مما يمكن من خلاله دحر المهاجمين. ولكن وكانت الموافقة من أبي بن سلول الذي حضر المجلس بصفته كما هو معلوم أحد زعماء الخزرج، ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا الموقف هو الصحيح من حيث وجهة العسكرية، ولكن ليتمكن من التباعد عن القتال قدر المستطاع دون أن يعلم ذلك أحد، وشاء الله عز وجل أن يفتضح هو وأصحابه أمام المسلمين وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه. وبينما بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر ومن غيرهم، فأشاروا عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج وألحوا عليه في ذلك، حتى قال قائلهم يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه إلينا وقرب المسير أخرج أو وقرب المسير أخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم أي خفنا منهم. وكان في مقدمة هؤلاء حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أبل بلاء حسنا في غزوة بدر، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. وهكذا تنازل عليه الصلاة والسلام عن رأيه مراعاة لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، واستقر الرأي على الخروج من المدينة ولقاء الكفار في خارج المدينة. وهكذا صلى عليه الصلاة والسلام بالناس يوم الجمعة ووعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبرهم أن لهم النصر بما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، وصلى بأصحابه العصر وقد حشدوا وحضر أهل العوالي، ثم دخل عليه الصلاة والسلام بيته ومعه صاحباه أبو بكر، فعمماه وألبساه ودججاه بالسلاح وظاهراه بين ذرعين، وتقلد عليه الصلاة والسلام السيف ثم خرج على الناس. وكان الناس ينتظرون خروجه، وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير كأنهم متأسفون استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فردوا الأمر إليه، فندموا جميعا على ما صنعوا. فلما خرج قالوا له يا رسول الله ما كان لا أن نخالفك فاصنع ما شئت، إن أحببت أن تمكث بالمدينة ففعل. فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أي درعه أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وهكذا قسم عليه الصلاة والسلام جيشه إلى 3 كتائب وعقد راية سوداء. فكانت كتيبة المهاجرين وعطى لواءها مصعب بن عمير الذي قتل رضي الله عنه واستشهد، فحمل لواءه علي بن أبي طالب النعدة. وكانت كتيبة الأنصار على قسمين، كتيبة للأوس وكتيبة للخزرج. كتيبة الأوس أعطى لواءها أسيد بن حضير، وأما كتيبة الخزرج فكان لواءها للحباب بن المنذر. وكان جيش المسلمين متألفا من 1000 مقاتل فيهم 100 دارع، وكان منهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يكن فيه من الفرسان أحد. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته عثمان بن أم مكثوم رضي الله عنه على الصلاة بمن بقي بالمدينة، وآذن بالرحيل فتحرك الجيش نحو الشمال. ولما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش، فسأل عنها عليه الصلاة والسلام فأخبر أنهم من اليهود، وأنهم من حلفاء الخزرج يرغبون في المساهمة في القتال مع المسلمين ضد المشركين ومع حلفائهم الخزرج. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سألهم عليه الصلاة والسلام فقال هل أسلموا؟ فقالوا لا. فقال لا نستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. وهكذا وصل الجيش المكي إلى موضعه، وصل جيش الإسلامي إلى موضعه، واستعرض عليه الصلاة والسلام الجيش فرد من استصغره ولم يره مطيقا للقتال. فكان ممن رده عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وسيد بن حضير وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وزيد بن حارثة وأبو سعيد الخدري، وبلغ عددهم عند بعض العلماء 14 صبيا. وأجاز عليه الصلاة والسلام رافع بن خديج وسمر بن جندب على صغر سنهما. يقال وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في رماية النبل فأجازه عليه الصلاة والسلام. فقال سمرة أنا أقوى من رافع، أنا أسرعه أي أغلبه عند المصارعة. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتصارع أمامه، فتصارع فصارع سمرة رافع فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المكان أدركهم المساء فصلى المغرب ثم صلى العشاء وبات هنالك. فاختار عليه الصلاة والسلام 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله، وكان قائدهم محمد بن مسلمة الذي تقدم ذكره في سرية مقتل كعب بن أشرف. وتولى ذكوان بن ابن عبد القيس حراسة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقبل طلوع الفجر بقليل سار عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر وكان بمقربة جدا من العدو، فقد كان يراهم ويرونه. وهناك تمرد عبد الله بن أبي فانسحب بنحو 1/3 الجيش قائلا ما ندري على ما نقتل أنفسنا. وتظاهر بالاحتجاج بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره. ولا يشك أحد منا في أن هذا الانسحاب إنما كان لأجل تخذيل وتثبيط جيش المسلمين وإثارة الفرقة بينهم، ولكن الله عز وجل رد كيده وكان هذا المنافق أن ينجح ويحقق هدفه المنشود. إذ هم الطائفتان وهم بنو حارثة وكانوا من الأوس وبنو سلمة وكانوا من الخزرج هموا بالفشل، ولكن الله عز وجل تولاهما وثبتهما بعدما صار فيهم في هاتين القبيلتين أو الطائفتين الاضطراب. ويحكي الله عز وجل ذلك فيقول في قرآنه إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقد حاول بعض الصحابة وهو جابر والد جابر بن عبد الله وهو حرام حاول تذكير هؤلاء المنافقين، فتبعهم هو يوبخهم ويزجرهم ويحضهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم عبد الله قائلا أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. وفي هؤلاء المنافقين يقول الله عز وجل وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وهكذا صار عدد الجيش 700 مقاتل، وواصل عليه الصلاة والسلام سيره بهم نحو العدو. وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام من رجل يخرج بنا على القوم من كثب أي من قريب من طريق لا يمر بنا عليهم. فقال أبو خيثمة أنا يا رسول الله، ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة ومزارعهم تاركا جيش المشركين إلى الغرب، وعندها مر بحائط بعض اليهود وكان ضريرا، فجعل يحث التراب في وجوه المسلمين وأراد المسلمون قتله، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقتلوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. وهكذا عبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وهيأهم صفوفا، فاختار منهم فصيلة من الرماة وكانوا 50 مقاتلا وكانوا من الرماة الماهرين، وكانت قيادتهم لعبد الله بن جبير بن النعمان، وكان بدريا أوسيا، وأمرهم بالتمركز على جبل عرف فيما بعد بجبل الرماة. وكان هدف النبي صلى الله عليه وسلم في كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة باديا جدا، حيث قال للقائد انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. وقال عندها للرماة احملوا أو احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. وبتعين هذه الفصيلة في الجبل وتعينها مع هذه الأوامر الشديدة سد عليه الصلاة والسلام الثلمة والثغرة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا منها لدحر المسلمين والإطباق عليهم. وأما بقية الجيش فجعل النبي صلى الله عليه وسلم على الميمنة المنذر بن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام، وكان يعاونه في ذلك المقداد بن الأسود، وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالهم المشهورين بالنجدة والبسالة والشجاعة الذين كانوا يوزنون بالآلاف. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى يكون الأمر منه عليه الصلاة والسلام، وأخذ عليه الصلاة والسلام ينفث روح الحماسة والبسالة والشجاعة في قلوب أصحابه حتى جرد سيفا باكرا ونادى أصحابه من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام إليه رجال ليأخذوه، كان منهم علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب والزبير بن عوام، حتى قام إليه أبو دجانة وهو سماك بن خرشة فأخذه وقال أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. وأبو دجانة كما هو معروف كان رجلا شجاعا وممن يختال في الحرب، وكانت له عصابة وإمامة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سوف يقاتل حتى الموت، وفعلا أخذ السيف وعصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين، وحينئذ قال عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذه المواطن، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت. وعلى المقابل نظم المشركون جيشهم وعبؤوه وجعلوا اللواء في بني عبد الدار، وجعلوا كما تقدم القيادة العامة لأبي سفيان والميمنة لخالد بن الوليد، وعلى الميسر عكرمة بن جهل، وعلى المشاه صفوان بن أمية، وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعة. وهكذا تقارب الجمعان وتدانت الفئتان وآنت مرحلة القتال، وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين ويدعى طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان يسميه المسلمون كبش الكتيبة، وكان من الشجعان ومن الفرسان الأقوياء، وخرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة، فأحجم بعض الناس عن قتاله لفرط شجاعته، فاقتحم عليه الزبير ولم يمهله، بل وثب عليه وثوب الأسد الجسور حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض فألقاه وضربه بسيفه فقتله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الزبير فقال عندها في حقه إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. ثم اندلعت نار المعركة واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، وتعاقب عليه بنو الدار لحمله، فقتل الواحد منهم تلو الآخر، فحتى كان عدد من قتل 6، ثم حمله بعدهم 4 آخرون وقتلوا أيضا وكانوا 10، وأبيدوا عن آخرهم ولم يبقى منهم أحد يحمل اللواء. يقال تقدم غلام لهم وكان حبشية فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حمالة اللواء الذين قتلوا قبله، فقد قاتل حتى قطعت يداه، فبارك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط، حتى قتل وهو يقول اللهم هل أعذرت، لأنه كان ما يحسن أن يتكلم باللغة العربية. وبعد أن قتل هذا الغلام وهو صؤاب يسمى صؤاب سقط اللواء على الأرض ولم يبقى أحد يحمله فبقي ساقطا. هذا عموما ما يتعلق بهذه الغزوة في بدايتها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا إلى ذكر كثير من مواقعها في ابتدائها، وسوف نواصل ذكرى ما يتعلق بها إلى نهايتها وما كان منها من هزام المسلمين بعدما كانوا منتصرين، ثم نردف ذلك ببعض الفوائد المتعلقة بهذه الغزوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على فهم سيرته أي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى العمل بما فيها، وجعلنا الله تبارك وتعالى هادينا مهتدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.